يا أحمد أنا معاك وبرضو مش معاك. غادة أختي بعد التعديل، يعني إيه معايا وبرضو مش معايا؟ أيوة معاك ومش معاك، أصبر علي وأنا فهمك. الصبر يا رب. اتفضلي فهميني. أنا معاك إن التواصل الاجتماعي، واخد بالك ها من الاجتماعي دي، بيخلق وهم، وهم كبير وبيضيع الوقت وبيشغل أفراد الأسرة عن بعضهم. ده صحيح، وهم بصحوبية مش حقيقية. ومش معاك يا أحمد لو أنت تحرم أميمة حبيبتي من حاجة مسلياها ومخليها تتواصل مع أهلها بالصوت والصورة والكتابة. كل ده أنا معاك فيه. أيوة، ومع أصدقائها الحقيقيين، وترد على اللي كتبوه وتتكلم معاهم وتقول صباح الخير وتقول مساء الخير. يعني إيه يا غادة؟ يعني ادفع اشتراك النت وما تزعلش مراتك، خلصنا. فاهم يا أحمد؟ فاهم يا غادة، فاهم وأمر لله. أميمة فين؟ فين أميمة؟ عادي يا مسرات. أصل قبل ما أطلع هنا حبيت أعكسها وأقول لها إن أنا جايلك بعد ساعة. عادي خدي نفسك وهي جايلك. ما هي هتفتح الواتس وتقرأ بعد ساعة وتلاقيني داخلة في لحظتها من الباب. بعد ساعة؟ ما أنت وصلت أهو. وأنا فرحت لما لقيت الواتس شغال، يبقى النت اشتغل. يا سلام. ايوه اشتغل. كلك ذوق يا احمد، ربنا يخليك. ايوه كده، فرحها، فرح اميمه حبيبتنا كلنا. اسيبك ليها بقى يا مسرات، يمكن يعني تبصوا في وش بعض دقايق وتسيبوا الموبايل. دقايق؟ ايوه، قبل ما اميمه تنشغل عنك، ما هو النت شغال. يا خسارة يا أحمد، أنا كنت مبسوط منك وعايز أعمل زيك. تعمل زي يا عمرو؟ أيوة، ألغي النت خالص من البيت. ولغيته؟ لا لا، أنا شفتك تراجعت. وبتقول خسارة؟ أيوة أيوة خسارة. أنت عارف أهل فيس والواتس واللي بيحصل من وراهم. بيحصل إيه يا عمرو؟ تضيع الوقت وانشغال الكل عن الكل. يبقى ليك حق تلغيه وهتلغيه، مش كده يا عمرو؟ ده اللي انا ناويه. يبقى اقول لي بقى او يبقى قابلني. اشرب قهوتك يا عم، اشرب اشرب. يا رب يكون لسه موجود، يا رب يكون ممشيش. هو مين يا غاده؟ وسع بس، خليني ادخل اقعد الاول يا احمد، تعبانه. اتفضلي. الحمد لله، كويس ان انا لقيتك يا عمرو. اهلا اهلا اهلا مدام غدا، خير؟ اخبار الثانويه العامه الالكترونيه ايه؟ ممتازه وكله تمام. بقى يا مدير المدرسه الالكترونيه، مش عارف قيمه النت ومعقوله انت عايز تلغيه؟ عمرو كان هيلغيه لو انا لغيته. اسكت انت يا احمد، قول لي بقى يا استاذ عمرو، ايه اخبار التحويل الرقمي اللي بيحصل في البلد دلوقتي؟ طمني طمني يا غادة، ماشيه والحياه كلها هتبقى رقميه. وبتفكر تلغي النت يا راجل بعد ما الحياه كلها هتبقى رقميه ومش قادر تنظم؟ ده انت المفروض توجه الاباء والامهات، نظموا ولا تهملوا النت والتواصل، لهم فوائد عززوها ولهم اضرار احذر، مش كده ولا ايه؟ الله يرحمك يا فؤاد يا مهندس، فكرتني بكلمتين وبس. على طريق النجاح، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة نورهان النجار، مدربة تطوير ذاتي واستشاري نفسي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة منى، أهلا بيكي. والنهاردة هنتكلم عن الأمانة، الأمانة في كل شيء، في القول والفعل، أمانة الكلمة، أمانة العمل، إن أنا بشتغل وعندي ضمير في عملي، برضي ضميري. حتى الطلبة يعني ولادنا الصغيرين لازم يبقى عندهم أمانة إن هم فعلا يعني قاموا بالواجب اللي عليهم، دراسة مذاكرة بأمانة. عارف حضرتك أنا بشوف الأمانة دي، لو عايز أعرفها، إن هي حفظ الودائع اللي وكلت ليك. يعني كل حد كده كلنا عندنا وداع امانات ربنا مديها لنا. جسمك امانه واستخدامه وعلمك امانه بيت ولادك امانه فبالتالي هي ربنا هيسالنا عليها يعني طول الوقت انت في حاجات مسؤول عنها يعني لازم تكون تتحلى بالامانه عشان تجني ثمارها وعشان ربنا يرضى عنك وتكون فعلا مصلح. فهي مهمة جدا مهمة على الناحية الشخصية مهمة في مجال التربية مهمة للمجتمع يعني في الناحية الشخصية لازم أكون أمين في كل حاجة ربنا كل نعمة ربنا اديها لي لو أنا أحسنت تعاملي معاها ربنا يبارك أبتدي أن أنا بحسس كده بالرضا عن نفسي وحاسس أن أنا لا أنا عامل اللي عليا لو أنا في شغلي عندي أمانة كفاية أنا وأنا مرتاح بس يعني أن أنا ما ظلمتش حد وأن أنا أديت الأمانة صحيح. اللي عليا وأن أنا تعاملت مع جارتي بأمانة تعاملت مع حتى حارس العقار بأمانة تعاملت مع زوجي مع أبنائي بكل أمانة صحيح. ولو أنا مثلا بعلق مدرس أنا بمهندس أنا أيا كان إيه وظيفتي لو عندي أمانة هعرف أن أنا أشتغل مش على قد فلوسي لأن في دايما خدع كده أشتغل على قد فلوسك ما أنا لو قد فلوسي ههمل بقى يعني في ناس أجرها مش عالي فلا أنت بدام حطيت في مكان أعمل أقصى ما عليك فيه واللي مطلوب منك والبركة مش في كتر الفلوس لا ده كفايه كده ان حياتك ماشيه كويسه فيها ستر وفيها صحه وربنا ممكن يرزقك برضو ايه الفكره ايه المشكله يعني الامانه في نقل رسالتك انك دايما وانت على طريق النجاح ممكن يعني ربنا يكرمك بقى وتتوسع عليك وتشوف بقى حاجات وتجي لك حاجات كبيره اوعى لما تجيلك الحاجات الكبيره والكتيره دي تنسى اصلا اصل رسالتك وتنشغل بالحاجه النعمه اللي ربنا اديها لك وتنسى اصلا يعني انت كنت تعمل كده ليه يعني كان هدفي ايه ان انا لما اوصل للشركه الفلانيه هل بس المنظره ولا انا كنت عايزه منها افضل يعني احقق حاجات اكتر يبقى عندي امكانيه ان انا احقق حاجات اكتر ما انا حققتها وافيد الناس اكتر. وطبعا على مجال التربيه مش قادره اقول لحضرتك قد ايه طبعا لما اكون امين في تربيه ولادي ان انا ما اقصرش معاهم ما بخلش ولادي امناء معايا برضه بالظبط كده واعلمهم السلوك ده يعني ما ربهمش على الكذب بقاش انا مش عايزه ان انا مش عايزه يطلعوا كدابين وامنا والكلام ده وانا اصلا كاب اكون بعمل كده قدامهم وبيشوفوني ان دايما التربيه بتبقى مش بالتنظيم بتبقى بالمحاكاة وبالقدوة ومعيشة بالظبط هم عايشين الحالة دي شايفينك هم شايفينك لو انت بتعملي حاجة عكس بتقولها مش هيصدقوك انت هتعملهم خلل وعدم ثقة لو أصلاً. عملوها بها يعملوها عن استحياء وعن خوف لا انا كده خلفت التربية اللي ربطها لي ماما فهيرجعوا بسرعة يعني يرجعوا يمكن يحكوا كمان اللي حصل ايه ويندموا عليه ده حقيقي وطبعا انا مش قادرة اقول ده هيعود على المجتمع بايه يعني مجرد بس ان كل واحد يكون حد كل ناس يبقى عندها امان او تتحلى حتى بيها وتحاول يبتدي ان المجتمع ينهض يبتدي المجتمع الفساد اللي كان فيه يقل يبتدي ان احنا نحس بالعداله يبتدي ان احنا نامن لبعض ونثق في بعض الخير يعم دي يعني خلاص الكلمه في حته المجتمع الخير هيعم معنى الخير يعم خلاص البركه جت خلاص الواحد بقى مش ماشي خايف ان هو يتسرق وهو ماشي دلوقتي للاسف ما بقاش في امان يعني معظم الناس ماشيه مش حاسه بالامان ليه ان مفيش امانه في ناس لو جات لها فرصه انها تسرقك هتسرقك حتى لو في جنيه مش هتقولك فنفس الحكايه بقى قيسي ده في اي حاجه في التعامل مع الناس الناس يعني لو الامانه انتزعت منهم خلاص كده مفيش امان كده الدنيا الى فساد فاحنا كل اللي بنقوله نحاول تتحلى بالامانه تكسب بيها رضا ربنا ضرب نفسك عليها حاول ان انت مهما كان قدامك اغراءات ارجوك ركز في رسالتك وركز دجاج عشان ايه بالظبط واللي انت هتعمله هيتعمل معاك صحيح يعني يعني اتعاملت بامانه هتلاقي اللي يتعامل معاك بكل امانه والثقه هتبقى متبادله فهترتاح نفسيا ده حقيقي ويكفي كمان رضا ربنا ان الواحد يكون حاسس ان ربنا راضي عنه ده والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة النهاردة عندي رغبة قوية أني أتكلم عن كبار السن إتيكيت التعامل وأصول التعامل مع كبار السن كلنا في عائلتنا أمهات أو آباء كبار السن وأحيانا بيكون وصل بهم العمر إلى سن متأخر بحيث أن لهم بعض التصرفات التي قد تضايقنا بسبب تصلب الشرايين وبسبب أنهم وصلوا إلى سن لم يعودوا يقدروا يتحكموا في أقوالهم أو تصرفاتهم أنا بترجاكم أن احنا جميعا مش نكون واسعي الصدر وإنما نكون مبالغين في إعطاء الحب ويكون صادر من قلبنا ما نسهقش أبدا لأنه مهما عملنا

هو احنا نزلنا بالسن الاول من 15 ل 18، بعد كده نزلنا لتاني ل 12، والفتره اللي جايه هننزل بالسن تدريجي، لان عالميا فعليا ابتدوا يتعاملوا الاطفال ونزلوا السن 4 سنين. احنا بالتدريج هننزل بالسن، دلوقتي لحد الابن 12، وبالتدريج هيتم النزول بالسن تدريجيا مره اخرى. هل هناك فئات مستثناه من اخذ هذا المصل يا دكتور؟ مفيش فئات هتتجنب المصل في جميع الفئات العمريه اللي فوق 12 سنه، الا الفئات اللي عندها فرط حساسيه مفرطه من اللقاحات وسبق عندها اي مشكله تحسسية من احد اللقاحات، او الفئات اللي عندهم علاج بياخدوا علاج كيماوي او مثبطات مناعيه بجرعات عاليه جدا، هتم استشاره الطبيب المعالج ليهم وبياخدوا اللقاحات في وقت من الاوقات لما يتم تخفيض الجرعات المثبطه للمناعه. غير ذلك جميع الامراض مفيش موانع، بل بالعكس الامراض المزمنه هي امراض خطيره جدا ينصح باخذ اللقاح ضدها. هل هناك احتياطات يجب على الاسره ان تاخذها في الاعتبار عند اخذ الطفل لهذا المصل؟ هنوجه رساله كل ام انه لا ما تقلقوش، اللقاحات امنه جدا، امنه بنسبه كبيره جدا تصل الى 100%، تم تجربتها عالميا وداخليا، مفيش اي مشاكل صحيه مثلها مثل باقي اللقاحات اللي امهات اعتادت انها تديها لاطفالها. قد يحدث ارتفاع حراره بسيط، وده تفاعل نادر الحدوث، مفيش منه قلق خالص، كلنا اعتدنا ذلك من لما كنا بندي لقاحات لابنائنا، مفيش ادنى خطوره نهائي لو حدث ذلك، وده تفاعل نادر هنديه خافض حراره، غير ذلك مفيش اي مشاكل صحيه من اخذ اللقاح نهائيا. هل هتكون يعني جرعه ولا جرعتين لهذه المرحله السنيه؟ احنا الفئه الصغيره دي اعتقد ان القرار كان انها تاخد جرعه واحده فات من 12 لحد 15 سنة. دكتور أمجد الحداد، يعني كثر القول هذه الأيام عن الجرعة الثالثة، من هم الفئة التي يجب أن تأخذ هذه الجرعة الثالثة؟ احنا طبعا بعد مدة من الوقت الأجسام المضادة اللي بتنتج من اللقاحات بتقل فعاليتها، وجدنا ان هو بعد 6 أشهر الأولى من اللقاح للفئات الأكثر خطورة زي المنظومة الطبية اللي هم بيعرضوا للريسك العالي جدا، الخطورة العالية للإصابة، كذلك فئة كبار السن أصحاب المناعة الضعيفة، ابتدت الدولة، وده حاجة عالمية منظمة الصحة العالمية أقرتها، إنه بعد 6 أشهر ممكن تاخد جرعة تعزيزية تاني، الأولوية للفئات الأكثر خطورة زي فئة الأطباء وفئة كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة. نقبل جدا على منظومة اللقاحات، لأن وجود حائط صد مناعي وهو اللقاح هو اللي بيمنع تحول الفيروس. الفيروس تحول في دول أفريقيا لبطء وضعف منظومة اللقاحات. علينا جميعا أن نقبل على اللقاحات وأن نستمر في إجراءاتنا الاحترازية حتى يتم المناعة المجتمعية والوصول إلى الحماية المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع. أكلة هنية مع الشيف محمد صابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى ربات البيوت. عندنا النهاردة أكلة جميلة وخفيفة وحلوة وتتاكل حلو، وفي ناس بتاكلها طبق رئيسي جميلة جدا، هي عبارة عن طبق البطاطا. طبق البطاطا زي ما كلنا عارفين والذكريات القديمة كنا بناكل البطاطا مشوية من الشارع طبعا، لكن النهاردة في طريقة حلوة قوي للبطاطا ممكن نعملها بكذا طريقة في البيت. هنركز النهاردة على طريقة الحلو بتاعها. عندي كيلو بطاطا، وابدأ اجيب معلقتين زبدة، وابدأ اجيب معلقتين سكر كبار او على حسب بقى، يعني لو البطاطا عندي حمرة ونضجة مش هتحتاج سكر كتير، هما معلقتين كفاية. طب البطاطا حاسسها مش مسكرة قوي، وحاسسها لونها فاتح ومش هتبقى مسكرة، ممكن ازود في كمية السكر بتاعتي في الاخر على حسب الرغبة. طيب بعد ما هجيب البطاطا بتاعتي بقطعها مكعبات، ببدأ اشوحها في الزبدة على نار عالية، وابدأ بعد كده احط عليها السكر بتاعي بعد ما هي تتجانس مع بعض. طب ازاي بحطها لي على نار عالية؟ علشان البطاطا تحمر من بره وتبدأ ان يبقى فيها ريحة زي ريحة الشوي او ريحة التشويح ده، وبعد كده بهدي عليها النار عادي لان هي بتطلع مية وبتبدأ ان هي بعد كده تستوي واحدة واحدة. هنشوف دلوقتي ازاي. هنشوح البطاطا في الزبدة لغاية لما تحمر من بره، ونبدأ بعد كده نزود عليها السكر حسب الرغبة. هنفضل نغلي البطاطا لغاية لما تتجانس مع بعض، ونبدأ نلاقيها زي ما كأنها بتسيح مع بعض، ونبدأ شكل المكعبات اللي احنا حاطينه بشكل عشوائي ده يبدأ ان هو يتناثر ويبقى الطعم واحد كله وقطعة واحدة كلها، والبطاطا بتاعتنا تسيح. طيب بسيبها على نار هادية، واجي جنبها في حلة تانية على نار تانية، ابدأ اجهز الصوص بتاعها او الكريمة بتاعتها. هنعمل نفس طريقة البشاميل بس مسكرة. ازاي؟ هنجيب المقادير بتاعتنا، معلقتين دقيق، معلقتين زبدة، معانا نص كيلو لبن، معانا سكر وفانيليا. ببدأ أحط الزبدة على النار، وأبدأ بعد كده أحط عليها الدقيق وأشوحهم مع بعض كويس، وأبدأ أحط عليهم اللبن. وبدل بقى ما أبدأ أن أنا كأني بعمل بشاميل وأحط ملح وفلفل، لا، المرة دي هنحط سكر وفانيليا. طب ليه سكر وفانيليا؟ لان طبعا احنا صنفنا النهارده حلو، والفانيليا بتدي ريحه حلوه جدا للحلويات بتاعتنا. بعد ما حطينا الزبده والدقيق نحط عليها اللبن وهنسكره، السكر طبعا حسب الرغبة، ونحط عليها كيس الفانيليا. هنبدأ نلاقي الصوص بتاعنا بيتقل يبقى شبه البشاميل. هنيجي بعد كده نبص للبطاطا بتاعتنا هنلاقيها استوت وبقت كريمي وبقت كلها قطعة واحدة كده زي العجينة معانا على النار. نبدأ ان احنا نطفي عليها النار ونبدأ نحطها في اطباق تقديم صغيرة او اطباق بايركس صغيرة. نبدأ نحطها كلها في سوا واحد او في صينية واحدة كبيرة بايركس لو عايزينها قطعة واحدة كلها، وبعدين نقطعها قطع زي البشاميل. بعد ما نحطها في الحاجة اللي هنقدم فيها زي البايركس او الاطباق التقديم، هنبدا نحط عليها صوص البشاميل او صوص الكريمه اللي احنا عملناه. بعد ما نحطها فوق الوش بندخله الفرن لغايه لما الكريمه دي تحمر من فوق، وبالف هنا وشفا بعد كده بتتاكل سخنه ولذيذه. طبعا بتتاكل كمان بارده بس احنا عشان في الشتاء هنفضلها سخنه عشان نتدفى. وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالف هنا وشفا. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.